تفضلي تفضلي. انا كنت حامل شهريه من الزلت. ايوه. لي حوالي اسبوع اجلس اصلي ولا لا؟ انقطع عنك الدم؟ ها ما في، عملت عملية تنظيفات من يوميتها ما في شيء الحمد لله. قديش كان العمر الجنين؟ حوالي شهرين. وكم استمر العادي معك؟ سنين. والآن انقطع بالمرة؟ ما في، عملت عملية تنظيفات وما في يعني. طيب انت بتعرفي شيء اسمه بلغة العامة الطهر وبلغة الشرع القصة البيضاء؟ ايوه. عارفيها؟ نعم. رأيتيها؟ لا شفتها. ولا؟ لا شفتها. لا اثبتي على وحدة. لا انا شفتها شيخ. اذا تقدري تصلي عادي يعني. اي نعم. لأنه كثير نفسي تعبان لأني بصلي شيء مش عارف حاسه ايش. لا مدام شفتي الخاصة البيضاء لازم تصلي. ايوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.